بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتحدث اليوم عن تكملة لشرح لمعتل الاعتقاد الإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله. يقول المقدسي رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء ذلك فيما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. هذا المتن أو هذا الجزء من المتن فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، حينما ذكر الكلام عن الإيمان وفصل فيه، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ذكر الإيمان بالغيب. الله عز وجل قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين هدى للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعند منهج أهل السنة لا فرق بين ما ثبت بطريق التواتر أو بطريق الأحاد، وما جاء عن طريق القرآن وما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بها كلها. قال المقدسي رحمه الله: وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق. نعلم أن الغيب حق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، أي ما استوعبته عقولنا وما لم تستوعبه عقولنا، ولم نطلع على حقيقة معناه. ثم يذكر مثل حديثي الإسراء والمعراج، أي كان الخبر الذي جاء بالغيب نشاهده أو أمر غائب، فإننا نعلم أنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وهذا من مستلزمات الإيمان ومقتضى الإيمان بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال مثل حديث الإسراء والمعراج، فضرب مثلا بحديث الإسراء والمعراج. والإسراء من سرى وأسرى، ويقال سرى وأسرى أي في الليل. فقد كان إسراؤه صلى الله عليه وسلم من مكة لبيت المقدس على دابة، وهي تسمى البراق، وهذا البراق لم تأتي رواية أن له جناحان أبدا، فيأتي بعض الملاحدة ويشبهون بعض الرسومات عند الزردشتية أنها، وقصة أن زردشت أسري به أو عرج به السماء السابعة، ورسومات لخيول بأجنحة، هذه من اختراع الزردشتية. والزردشتية أصلا جاءت بعد الإسلام بخمسمائة عام، فهي من الديانات الجديدة، وإن كانت رسمات بعضها قديمة، وقد تأثرت كثيرا في بالمسلمين، لأن الزرادشة موجودين في العراق، والعراق حكمت إبان الحكم الإسلامي قرون طويلة، فلا بد يكون هناك تأثير. والإسراء أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وذكر ذلك في القرآن الكريم، ومكذب ذلك كافر. والبراق هي دابة ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع حافره حيث انتهى من بصره، طبعا يضع حافره في الهواء. تبارك الذي سخر هذه البهائم وهذه الحيوانات وهذه الدواب، سواء كنا نراها أو لا نراها. وسمي الإسراء لأنه أسر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمي المعراج لأنه عرج به للسماء السابعة. والمعراج هو من العروج، أي من الطلوع، وهي الآلة التي يعرج فيها يصعد فيها إلى السماء، تسمى الآلة هذه معراج. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من الغيبيات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. ثم يقول المقدسي رحمه الله وكان يقظ لا مناما، هذا بالإجماع، وحديث منسوب لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قالت أنه أسر بروحه، هذا لم يصح سندا، بل هي رضي الله عنها أكثر الناس علما بهذه المسائل، لأنها عاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فكانت لو كان السند حقا صحيح لسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنده منقطع ولا يصح عنها رضي الله عنها. قال فإن قريشا أنكرته وأكبرته، أي أنكرت الإسراء والمعراج ولم تنكر المنامات، فلو كان مناما لما أنكرته، لقات والله محمد حلم، لكنه يقظ ويقين ببدنه وبروحه فأنكرته قريش. هذا رد المقدسي على من يقولون أنه أسر بروحه. قالوا من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، كلام المقدسي رحمه الله. ومن ذلك أي من الغيب أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذا الحديث حديث ملك الموت وفقع موسى لعين الملك، رواه البخاري ومسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال أرجع فقل له يضع يده على متن تور، المتن هو الجلد، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي، ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث رده المبتدعة قديما من المعتزلة وغيرهم، كما رده التنويريين الذي يسمون التنوير والعقلنة حديثا، بل بعضهم استهزأ كمحمد الغزالي صلى الله أن يعفو عن الجميع، استهزأ بهذا الحديث. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن خزيمة أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا أن موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه، هذا طبعا الرأي العقلي الفاسد. وقد أجيب على ذلك، قال إن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، إنما بعثه إليه اختبارا، هذا أول سبب. ثانيا أن لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. ثم الملائكة جاءت إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك، فهم عندما قدم لهم الطعام ما أكلوا، امسكوا أيديهم، فهنا تعجب إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفة، فقالوا إنا رسل ربك، يعني نحن ما نأكل. فهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام خليل الله ما عرفهم، ولو عرف لوط لما خاف عليهم من قومه. وكذلك الاقتصاص بين الملائكة والبشر لا تصح. الخطابي رحمه الله يقول وأن الله رد عليه ملك وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلذلك استسلم. وهذا كلام نفيس جدا. نعم لما رجع الملك الموت وقد رجعت عينه كما كانت، هنا ازداد يقين نبي الله وكريم الله موسى عليه السلام فاستسلم للموت. قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. والأشراط هي جمع شرط وهي العلامة، وسمي الشرطة شرطة لأنه حينما وظفهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان لهم لبس خاص، علامة خاصة، فسموا شرطة. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي علامات عامة وعلامات كبرى، وبعض العلامات الكبرى لو ظهرت لا يمكن أن يقبل فيها التوبة. والدجال مأخوذ كلمة الدجال من الدجل، وهو الخلط والكذب، فهو يخلط الأمور ويخلط بين الربوبية، بين ربوبية الله سبحانه وتعالى وعبوديته، فينكر العبودية ويدعي الربوبية ويخلط بين الحق والباطل. وهو رجل مموه عليه سمت الفتن، نسأل الله العافية والسلام، يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. الأدلة على وجوده عدة أدلة، فيما رواه البخاري رحمه الله أنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. وهذا الحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري برقم 7128. فهو رجل جسيم يعني ضخم أحمر مائل للحمرة، جعد الرأس يعني شعره ملفوف كدش، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه ساقطة، عنبة مثل عنبة الذي تسقط، الذي كما يقول عندنا من العامية مدلدلة تريد أن تسقط. وفي رواية: شديد الجعودة شعر الرأس، وهو القطط. القطط هو شديد الجعودة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن قططا، أي لم يكن شعره جعد، وهذه لفة الشعر موجودة عند العرب. العجم في الغالب شعورهم سايحة، والآن مع التجانس وكثرة التزاوج العرب من العجم والعجم من العرب تغيرت الملامح. قصير أفحج، من صفاته أنه قصير أفحج. أفحج يعني إذا مشى يبعد بين رجليه، وهذا ذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. أجل الجبهة عريض النحر فيه دفى. أجل الجبهة أي واضح الجبهة، عريض النحر رقبته عريضة، فيه دفى أي انحناء، ظهره منحني قليلا. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا حديث رواه مسلم. هذا من صفات الدجال، نعوذ بالله من حاله. وفي رواية: مكتوب بين عينيه كافر، ممسوح العين اليمنى، وعلى الأخرى ظفرة غليظة. الظفرة الغليظة هي اللحمة، تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى سواد فتغشاه، يعني عينه عورة فيها لحمة وطافية أيضا. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلتا عينيه فيها مرض، واحدة فيها لحمة والثانية خارجة، وهذا اللي رجحه العلماء كما ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم والقاضي عياض. وعلى الأخرى ظفرة غليظة، ممسوح العين اليمنى اللي هي خارجة وفيها عور، والثانية فيها ظفرة، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار، نسأل العافية والسلامة. تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، أي له الدجال هذا له عينين من المياه، إحدى العيون يراه الرائي من بعيد نار ماء أبيض، والآخر يراه نار تشعلل تأخذ منه النار كأنه ماء مغلي أو فيه نار. فإذا جئنا، يعني إذا وصل الإنسان واضطر، لأن هناك أحاديث تدل على إنسان يبتعد عن هذا، ثم ليطأ رأسه ليغمض عينيه وليطأ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يخرج من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسن الشعيبي الأرناؤوط. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والتيجان، وهي الطيالسة الخضراء، طيالسة القمص يعني زي القميص والسديريات، وكذلك ينصره 70,000 من التتر وخلق من أهل خراسان، فيظهر أولا في صورة ملك من ملوك الجبابرة ثم يدعي النبوة، يعني هو بالتدريج أول شيء يظهر صورة ملك ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك الجهل من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المتقين. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. وفتنة الدجال من أعظم الفتن، ما من نبي إلا حذر منها وأنذر قومه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. والحديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة على خروج الدجال في آخر الزمان، من حديث عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: أتعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذا الحديث استنبط منه البخاري رحمه الله صفة العين لله عز وجل. وحديث الدجال كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل، يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة. السباخ هي الوديان أو أطراف الوديان، فيخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلت عليه. والله أعلم أنه القتل الأولى كانت هي من الفتنة، فتن الله يعني الناس بهذه القدرة، وبعض أهل العلم يقول القتل الأولى كانت سحر، والذي يظهر لي أنه يقتله مرة ثم يريد أن يقتله مرة ثانية. والعصمة من الدجال في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم برقم 809. وعن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يبتعد، فوالله إن الرجل اللي يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. يمكث الدجال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام، وسيأتي قتله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله بعد رمضان. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.